وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا التعبير لقد. قال أهل العلم واللام موطة للقسم، يعني أنها تمهد للقسم، فيكون قبلها قسم صالح بن هارون قسم مقدم، واللام موطة للقسم مؤكدة له، وقد مؤكدة أيضا، فيكون في هذا مؤكدات ثلاث. أرسلنا إلى أمم من قبلك يعني أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك. أمم جمع أمة، والأمة في القرآن الكريم ترد على معاني متعددة، ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي إماما، وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمن، وترد بمعنى الطائفة كما هنا أي طائفة وشعب وما أشبه ذلك. هل ترد لغير هذا؟ ترد لمعنى الرابع لكني نسيته، نعم، وهو الدين، كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. فلها في القرآن الكريم أربعة معان. وقوله إلى أمم من قبلك لأن كل الأمم التي أرسل إليها الرسول كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خاتمهم. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أخذناهم بالبأساء. ألف هذه عاطفة، وهل هي عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء؟ لا، بل لكن في الآية حذفا تقديره فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك، وهذا يسمى إيجاز حذف، لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان، إيجاز قصر وهو أن تكون الكلمات القليلة تحمل معانيها كثيرة، وإيجاز حذف وهو أن يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق. فهنا لا شك أن في هذا الكلام شيئا محذوفا والتقدير فكذبوا. فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأس يعني الشدة والضراء التضرر، لعلهم يتضرعون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. ولكن هل حصل هذا؟ يقول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا تضرعوا. لولا هنا بمعنى هلا، يعني فهلا إذ جاءهم البأس تضرعوا؟ الجواب لا، ولهذا قال ولكن قست قلوبهم أي صلبت ولم تلن وبقوا على ما هم عليه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين بمعنى حسن، حسن لهم ما كانوا يعملون يعني من المعاصي والكفر والشرك، ولم يقتصر على تهوين الأمر في قلوبهم بل زينه لهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان المراد به الجنس وليس شيطانا واحدا معينا بل الجنس، كما تقول الإنسان يراد به الجنس. ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا ما ذكروا به، نسوا بمعنى تركوا وأعرضوا عن ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من نعيم الدنيا. فتح الله لهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا، من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من أنواع الترف، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى إذا فرحوا، أي فرح بطر ومرح بما أوتوا، أي بما أعطوا مما فتح الله عليهم، أخذناهم بغتة. أخذناهم بإيش؟ بالعذاب. بغتة أي شيئا مباغتا لم يطرأ لهم على بال، لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم، إذا هذه فجائية، والمعنى فاجأهم الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله عز وجل. ففي هذه الآيات الكريمة، أولا إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تمام الحجة في إرسال الرسل أن الرسل بلسان قومهم، أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم، وذلك من أجل أن يفهموا الحجة. فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم، وإلا ما الفائدة؟ إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث. وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لعذرهم، إذا قالوا ما فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحثوا، لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون بهم فيبقون جاهلين. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة، المحجة يعني الطريق، فلولا الرسل ما عرفوا. لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كيف نتوضأ ما عرفوا، كيف نصلي ما عرفوا، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نتعامل ما عرفوا. فإرسال الرسل من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة للمخاطب، حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة في قلوب المخاطب، بقوله فأخذناه، ولم يذكر التكذيب حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ، فيكون أشد هيبة وقعاً في قلوب المخاطب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالبأساء والضراء، لكن لحكمة لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق. ما هي الحكمة؟ بينها في قوله لعلهم يتضرعون، وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار، بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق. ومن فوائد هذه الآية أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء، قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر، فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة، المرض المباشر للشخص هذا ضرر، فالأخذ إما هذا وإما هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، من فوائدها إثبات الحكمة في أفعال الله، تؤخذ من قوله لعلهم يتضرعون. وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل، لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع، يدل على كمال المشرع. ولكن هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته؟ الجواب لا، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما ذهبت تعلم فتقول الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل، والصلاة تأتي في اليوم والليلة 5 مرات فقضاؤها صعب، والصوم لا نظير له في السنة يقوم مقامه، والصلاة لها نظير إذا لم تصلي اليوم صلى غدا. ما قالت هذا؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت مجرد الحكم هو الحكمة. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة، لكن قد نعلم وقد نعلم. الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي، بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا أن نعلم حكمته. وأحياناً يكون على الشيء تعبدي وهو معلوم الحكمة، وأحياناً يكون القول صواباً. طيب، من هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة ويحكم بما شاء بمجرد المشيئة، وهذا غلط ونقص. قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض، وكونه يفعل الشيء لغرض نقص. ولهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منظرا أو مسمعا إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، هذه عنده منزه عن الأعراض، والثاني الأبعاض، والثالث الأغراض. أما الأعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك. ولهذا ينكرون الاستواء على العرش، ينكرون النزول إلى السماء الدنيا. والأبعاض يقصدنا بها الوجه واليدين وما أشبه، والأغراض يريدنا بها الحكمة. فيقولون لو كان أفعاله لحكمة أو شرائعه لحكمة لكان له غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض. والجواب على هذا سهل، هل الغرض الذي تتضمنه الحكمة هل هو لمصلحة الله أو لمصلحة الخلق؟ الثاني قطعا، وإلا فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلق، وحينئذ تكون كمالا أو نقصا كمالا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التضرع إلى الله عز وجل، والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى والقيام بما يجب له من كل ما يجب من عقيدة أو قول أو عمل. ثم قال فلولا جاءهم بأسنا لآخر، من فوائدها بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين، أنه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الأمر بالعكس، بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم، قسوة، نسأل الله العافية. وكان الذي ينبغي أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، وهذا قد يقع من الإنسان أن لا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب وسقطا على الله عز وجل والعياذ بالله وشعورا بما لا ينبغي. فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء قال وش هذا؟ إيش هذا؟ ليش يظلمني؟ ليش يصيبني بما لم يصب به غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله، ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه، فيقال أنت عبد لله أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السيد، والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء، كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء، في الأرض ما يشاء، في الرياح ما يشاء، كذلك أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء. لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء. ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا لسيئاته، وما أكثر السيئات. أي شيء يصيبك حتى الشوكة إذا أصابتك فإنها تكفر السيئات، فإن احتسبت أثبت ثواب الصابرين. فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق. ومن فوائد هذه الآية إثبات قسوة القلب بعد لينه لقوله ولكن قست قلوب، وكما في آية البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فقسوة القلب تحدث ولين القلب يحدث أيضا، فكلاهما حدثان. والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائما قلبه ألين هو أم لا، أم مخبت إلى الله أم لا، أم مخلص لله أم لا. الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه، أليس كذلك؟ المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه ويمكن أن يتصدق، لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة، هي الصعبة. حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر. فإذا قال قائل ما دواء قسوة القلب؟ وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين من الله يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب. فالجواب أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة القرآن بتدبر، وأن تشعر وأنت تقرأ أن هذا كلام الله عز وجل لا كلام البشر، كلام الله خالق السماوات والأرض، وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به. ثانيا كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله. وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبة، لأن الذي يتحرك هو اللسان والشفتان، وليس فيه صعوبة. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها مصاحبة الأخيار، فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيرا كثيرا. وفي الحديث أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك تبرعا، وإما أن يبيعك، وإما أن ترى منه رائحة طيبة. احرص على مصاحبة الأخيار، ولكن انتفع بهم وانفعهم، لأن ما كل أحد معصوم، انفعهم وانتفع بهم. ومنها أي من أسباب لين القلب رحمة الصغار، رحمة الصغار ولا سيما اليتامى، فإنها توجب رقة القلب. وجرب تجد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل في دواء قسوة القلب. أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته، إنه على كل شيء قدير. وأتى دور الأسئلة. نعم. تأديب النفس قلة المال وتجويعها وتعريفها. نعم. والله ما يظهر هذا، وليس من الشر هذا أيضا، لأن النفس لها حق. صحيح أن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود، أما كونه يجوع نفسه هذا ليس من الشريعة. نعم. على أساس أن يعرف نفسه، يعني مثلا لو قلل مثلا كمية الطعام أو قلل، ما قلل غير أنه يجوع، خلوا يقلل يأكل الثلث للطعام والثلث للشراب وثلث للنفس. لكن المشكلة الآن إن بعض الناس يقولون لقد شرب أبو هريرة اللبن حتى لم يجد له مساغ، وأبو هريرة فعل ذلك مرة، وهؤلاء يجعلونه كل مرة. والعام يقول الماء دقيق ينفذ ولو كانت المعدة مملوءة بالطعام، والنفس حربة يشق على النفس، وكأن هذا العام يقول املأ البطن، ولكن الحقيقة أن ملء البطن دائما يضر، وأن الإنسان إذا خفف فإنه أصح له. وجرب تجد، نعم في بعض الأحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع أن تأكل قليلا، أو تكون أتيت إليه وأنت جايع ومن شدة الجوع تقوى النهمة وتأكل كثيرا، لكن مر نفسك. نعم. رحمة رحمة من الأرض رحمة من السماء، حتى المخلوقات الحيوان. نعم. تشمل كل شيء. تشمل كل شيء. تشمل كل شيء. هل ترحم الحيوان؟ إيه ارحم الحيوان. لا تكلف البعير أكثر مما تطيق. لكن بعضهم يا شيخ العوام هذا هل الحلال؟ يقول هذا حيوان ما يحس. يضربه. لا أعوذ بالله، يحس كيف ما يحس؟ أليست البعير إذا ضربتها ترغي؟ تحذير. بالنسبة لهؤلاء الذين يغلب على الظن أنهم لم تقام عليهم الحجة، نعم، باتباعهم كبار علماء وكذا، نعم، كيف تكون معاملتهم إذا كانوا يعملون أعمال شرك؟ هل يتعامل معهم الإنسان معاملة مسلمين أو ما؟ هؤلاء يتوقف فيهم، وإذا قدمت جنائزهم يستثني، يقول اللهم اغفر له إن كان مؤمن. من فوائد الآية إثبات قسوة القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق، قوله ولكن قست قلوبهم. ومن فوائدها أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل، كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وفي آية أخرى زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له، ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل، كلا، لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته، فلا عذر لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنا، وصار الحسن سيئا، لقوله زين لهم ما كانوا يعملون. ومن المعلوم أنهم يعملون بالمعاصي، ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عجل لهم بالعقوبة، لكن على وجه الاستدراج، لقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن الفوائد أن يحذر الإنسان عقوبة الله عز وجل إذا من الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن، فلا يغتر بهذا، لأنه قد يكون استدراجا. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تماديه في العصيان فاعلم أن ذلك استدراج. وصدق. فلا تغتر أيها الإنسان، فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم، وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله، لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل، لقوله فرحوا بما أوتوا، أي فرح بطر. أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة، فبينا هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا بمعاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة، وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا، قد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل. ولهذا قال أخذناهم بغتة أي أخذ بغتة أي مباغت، والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عز وجل أخذ مدمر، بقوله فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا مبتدأ تفسير. نعم، فقطع ألف عاطفة وتدل على الترتيب والتعقيب. قطع دابر القوم أي هلكوا عن آخرهم، لأنه إذا قطع الدابر وهو الآخر فما سبقه من باب أولى. ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم وهو الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى في أمور من الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسمى فاعل فقطع دابر، وهو كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. الجن يؤمنون بأن مريد الشر من هو الله عز وجل، يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر، لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا، لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم، فيكون الظلم سببا للعقوبة. وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له، يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه. نعم، الظاهر أننا انتقلنا من الشرح إلى الفوائد. نعم، لكن لا بأس إن شاء الله. نعم، دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر الظالمين، وهو كذلك، فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم. والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته، لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه. أما المعنى فالمعنى لا أشكال فيه، قلنا دابر القوم ظلموا يعني آخرة، وإذا قطع الآخر قطع الأول. أما الذين ظلموا فالمراد الكفار، لأن كل إنسان كافر فهو ظالم في حق من؟ في حق نفسه، كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بالواجب عليه.